عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المؤلف رحمه الله تشيد كلمة الآن على الدليل. إيش من دليل هنا؟ إيش من دليل؟ ثالث تقدم أدلة أحكام شرعية كمية. أولا مصدر الأول مصدر الشريعة الإسلامية الكتاب كتاب الله. ثانيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الإجماع. بعد ما تعرفنا على حسب ما يمكن هو ملخص ما ليش حد مش يزف، لكن على كل حال تجيب الزبدة دي يعني تجيب إن كان تطول تخصوه كتاب الله تعرفه في عجز ديره حجيته إلى آخره تقدمه دلالته إلى آخره. تكلمنا على السنة مصدر الثاني تعرف السنة حجية السنة إيش أقسام السنة تقسيم السنة إلى آخره. على كل حال الآن المؤلف رحمه الله على الدليل الثالث وهو الإجماع. الإجماع في اللغة معناه العزم. قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي عزموا العزم الصم والعزم إجماع في اللغة. ومعناه في الشرع بس هذا معناه في اللغة ونفصل الشرع واتفاق واسكت التي اتفاق مش أقول تعجبه اتفاق المجتهدين من المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من الرسول على حكم شرعي في واقعة معينة. هذا هو الإجماع اتفاق مجتهدين مسلمين مجتهدين مش الطرف مش الطرحة والحمالة والدباغة مجتهدين اتفاق المجتهدين من أمة محمد من أمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إجماع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش في عصر من العصور على حكم شرعي في واقعة معينة. هذا هو التعريف الذي أتى به المؤلف ولا بأس بالجملة على تعريف الإجماع اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين هيك مجتهدين بسبب المشي مجتهد من الطرف أو العوام مقلد ما ماشي مقلد لا يعدون فينا الذي يعتد نعم كلهم نفس الشيء. إن كان هو يعني الطوائف اللي هي طوائف مبتدعة لا يعبأ بمخالف بخلافه. يعني تجد في كتب الخلافية حينما يحكون خلاف بعض الفرق يقولون إن هؤلاء لا يعتدوا بمخالفتهم لا عبرة به، وإنما يعتدوا بخلاف من خالف من أهل السنة والجماعة. فما كذب الخوارج لهم مثلا رأي يقول لك هؤلاء لا يعتدوا بخلافهم وإن خالفهم كذب على هو تم أقلم في الشيعة لما جاء في مخالفة الشيعة قال لك أبدأ الشيعة هم يتفقوا قال لك في هذه مسألة نظر المعلق مصح قال في هذه مسألة نظر شكون هذا؟ عارف هو اتفاق مجتهدي أمة الإسلامية مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي في واقعة معينة. هذا نشوفه معنى هنا أنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصور إجماع ولا يتصور لا اختلاف ولا اتفاق. ليش؟ لأن المرجع الوحيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصدر عن أحد رأي حتى يكون هناك خلاف أو اتفاق. يعني مثلا اتفاق أو اختلاف يكون ناتج عن عدم وجود المساواة. تفضل. قلنا إن الاتفاق لا يتصور بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خصوص ما لا يمكن أن يكون هناك خلاف، لأنه لا يمكن لا رأي لأحد. التشريع يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رسول من الله تعالى معصوم وحيله، فلا رأي لأحد معه. كل أمر يرجع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرجع الوحيد في التشريع. لذلك لا يتصور في حياته صلى الله عليه وسلم إجماع، لأن إجماع ناتج إيش؟ عن اختلاف الناس، فيرجع إلى أهل الاجتهاد. هنا هذا التعريف. ثم المؤلف رحمه الله تكلم عن أركان الإجماع، أركان انعقاد الإجماع، وعن حجيته، عن حجية الإجماع، وعن أركان انعقاده، وعن الناس الذين أنكروا إمكان انعقاده. حجية هذا الإجماع، كيف يمكن لهذا الإجماع أن يكون حجة؟ فورا أركانه لانعقاد الإجماع أربعة أركان لا بد منها، لا بد من توافرها. لأن الإجماع في الحقيقة حتى من خالف فيه لا يخالف في ذات الإجماع، وإنما يخالف في كيفية انعقاده. يعني من خالف من هؤلاء الناس كشك بعض الشيعة والنظرة من المعتزلة، ما خالفوا في نفس الإجماع، وإنما خالفوا في كيفية انعقاده، كما حكى ذلك، وكما حكي أيضا عن أحمد محمد رحمه الله حينما روى أبو حزم عن ولده عبد الله، قال أبي من قال إن الإجماع، من دعا الإجماع فقد كذب، وإنما ينبغي أن يقول لعالم في ذلك اختلافا. يعني مثل الإجماع، من قالك بأن سلم يختلف على اتساع رقعة الأمة الإسلامية واختلافين مثلا؟ احنا راني نشوفوا الشبهة ديال الناس اللي كيقولوا بأنه لا يمكن انعقاد الإجماع، ونشوفوا حجج الناس اللي قالوا ايش يمكن انعقاده وهو واقع بالفعل، وقع إجماع على إجماع بالفعل، استدلالة بعض الجزئيات التي وقع فيها الإجماع. من أهم الأركان التي ينعقد بها الإجماع كما قلنا، أولا أن إيش الركن الأول، شنو هو الركن الأول؟ إيش؟ أن يتفق جميع المجتهدين، لا يمكن أن يشذ عن المجتهدين أحد، على اختلاف بيئاتهم، المجتهدين كلهم على اختلاف بيئاتهم وطوائفهم وإيش وقارتهم وجنسيتهم. تبقى الأمة الإسلامية منتشرة في أصقاع العالم، في أصقاع العالم، في الشرق والغرب إلى آخره، يعني فلا بد أن يتفق هؤلاء المجتهدون كلهم على حكم الشرعي في تلك الواقعة التي عرض عليهم، يعني هذا هو. قال لك فلا يمكن أن يتفق أهل بلد ما، بلد من البلدان، البلاد الإسلامية، ويكون اتفاقهم حجة على الأمة الإسلامية كلها. مثلا نقولوا هناك إجماع اتفق أهل الحرمين، مجتهدو الحرمين، اتفق مجتهدو العراق، اتفق مجتهدو الشام، اتفق كذا، هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون ملزما، لأن الإجماع حينما ينعقد هذا الإجماع يصبح حجة ملزمة لكل مسلم، فهو مثابة النص، أما أنه معصوم كما سيأتي فيه. فهذا الإجماع حينما ينعقد يصبح حجة ملزمة لكل أحد، يجب اتباعه، ولا يجوز لأحد أن يخالفه. ولكن المشكل هي في كيفية انعقاده. إذا الفرق الأول اللي يشترط في الأركان التي يشترط فيه كيفية في انعقاد الإجماع، أن يتفق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم، وعلى اختلاف بيئاتهم، وعلى اختلاف بلدانهم. فلا يمكن للبلد أن يتفق مجتهدوه ويكون اتفاق ذلك المجتهد ذلك البلد حجة على الأمة، لا، تغص المجتهدين الأمة الإسلامية كلهم يصدروا رأي واحد ويتفقوا في وقت واحد في واقعة واحدة على حكم شرعي. بأن هذا الحكم الشرعي في المسألة دي وجوب أو حرمة أو كذا أو كذا، هذا اللي يخلي كأركان المسائل تكون الركن الأول من الأركان التي تناقض بها إجماع، وأن يتفق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف يعني بلدانهم وجنسياتهم. هيك حتى الشيعة كان كلام فيه، لأن إحنا عندنا الشيعة الغلاة، الشيعة الزيدية، يمكن يعني الزيدية لكل الشيعة فيها فرق، فيها الشيعة غلاة، فيها الشيعة معتدلة. فالغلاة منهم الإسماعيلية ربما ذكر ملاحدة مصيبة هذه الإسماعيلية، رأيت فيما قرأت عنهم أنهم يقولون إن البنت الحسناء أخوها هو أحق بها أو أبوها أو شيء حاجة مسكين، ناس إباحية ملاحدة. هذو إسماعيلية يعني لا شك، أنا ما أظن أن إسماعيلية القرامطة هذو كلهم بحل حلوليات، وهذا هو هذا كفار. الإنسان اللي كيحل البنت لا مجوز، نحن هذه المجوز. نقولوا الشيعة اللي هم مثلا تعدوا من الفرق الإسلامية الزيدية، هذا من الشيعة المعتدلة، أقرب الفرق إلى السنة هم الزيدية، والجعفرية شوية هم في السنة، نعم هم الجعفرية، الجعفرية دوما إمامية دوما عندهم مصائب، ولكن تعدوهم من الفرق الإسلامية الله كيفش. لكل حال عندهم مصائب لما يكونوا قريب من الكفر، لما يكونوا مش يرهم بقين غيره ايش مصائب تعتقدوا شيعة قائد ما تصدرش. أما الزيدية نعم أتبع زيد بن علي، لما نعم يتربوا على الصحابة ولكن ويقولوا نبي أمة مفهوم. هذا هو، لكن العلماء حينما نقرأ عنهم أنهم حينما يعدون الخلافات في المسألة يقول لك هذه المسألة يعدون الإجماع، تقول هذا الاسم لا أجمع عليها علماء المسلمين، ولا يعتدوا بخلاف خوارج في المسلمين، لأن خلافهم يعتد في المسألة أنهم ناس خرجوا عن أهل السنة والجماعة، فهم ماشي تعدهم شي منها. المهم هو أن يكون جميع مجتهدي الأمة قد اتفقوا على هذه المسألة، يعني رغم اختلاف بلدانهم وجنسياتهم كذا إلى آخره. أما إذا اتفق مجتهدي بلد واحد من بلاد المسلمين فإن ذلك الاتفاق لا يكون حجة ملزمة لكل المسلمين. لا، اتفق مثلا مجتهد أهل البيت الشيعة، مجتهد أهل البيت عن أهل الشيعة، اتفق مجتهد الحرمين، اتفق مجتهد العراق، هذه كلها ما مش هذا، لا هذا الركن. الركن الثاني عدد أن يكون عدد من المجتهدين يوجد في عصر من العصور، يوجد عدد من المجتهدين، يوجد في عصر من القرآن هذا الثالث ولا هذا الأول، لكن يوجد عدد من في عصر من، هذه معناها تبغى يقول لك على أن عدد من المجتهدين موجود في عصر من العصور. هو الصواب أنه لا يمكن لعصر من العصور أن يخلو من مجتهد. السيوطي عنده رسالة لها الرد على من أخلد إلى الأرض إيش، وادعى أن اجتهاد غيره فرض، اجتهاد فرض، وأن الذين أغلقوا باب اجتهاد هم الذين أوصلوا الأمة إلى هذه الحالة التي نحن فيها الآن. الاجتهاد إنما كيف بحال الإجماع، تخص شكون اللي غادي يجتهد الشخص. اما باش نقولوا الاجتهاد ما كاينش، الاجتهاد كان صافي تغلق ديالو، كاين واحد في المعرفه واخر من الربعه قالك اغلقوا على الاجتهاد ما كاينش، وكتجبر علماء فضاحي في القمه فين هما اللي ياخذوا من الاجتهاد عشور عشور عشور عشور عشور باش يخدموا، وكانوا تقول لك لا الاجتهاد ما كاينش. المقلدين اليوم اللي حجروا الفكر الاسلامي وجمدوه ويبقى الإنسان يعيش على تقليد المذاهب إلى آخره، لا، العالم اللي عنده علم وعنده قواعد وعنده نصوص وعنده ملكة صحيحة وعنده تقوى وعنده كذا، هذا يجتهد، يجتهد ويستنبط أن يوجد، أقول تقصد يكون موجود يوجد على المجتهدين في عصر من العصور. يعني تكون هذا يكون هذا العدد موجود باش يمكن يتصور ان الاتفاق يحصل بينهم. اما اذا ما كانش العدد موجود ما يمكنش يحصل اتفاق. فرضوا ان الاسلاميه خلت من المجتهدين، ولكن هذا فرض، هذا تفرضه فقط، والا فالامه، لان الله سبحانه وتعالى يقيم الحجه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عصر وفي كل قرن من القرون. لا يمكن ان تخلو رقعه البلاد الاسلاميه من مجتهد، لانه يقيم الحجه. مقلد ما كيتسماش عالم، مقلد مش عالم، مقلد كيف قال ابن عمر في الجميع، قال لا فرق بين مقلد وبهيمه تنقاد بين جنادل ودعاقير. مقلد يعني مقلد هو شنو التقليد؟ مش كيعرف التقليد، هو اتباع قول المقلد دون معرفه دليله، اتباع قول المقلد دون معرفه دليله. فالمقلد يتبعه يحكي بحال ببغى، يحكي ما قاله المقلد صافي. قلد وروجوا واحد الشائعه عن المسلمين، قال لك من قلد عالما لقي الله سليما. نعم بالنسبه للانسان اللي امي ما يعرف شيء يسالوا هذه الرياضه، نعم. اما الانسان اللي هو طالب علم تخصه يبحث عن المساله بدليلها، ما يجتهدش، مش يجتهد هو لا لا، اخذ الدليل اجتهاد، يعني يكون هو يخوض يعرف الدليل المساله كذا كذا. اما الاجتهاد هو الانسان يستنبط المساله ويعرف ويجمع بين النصوص وكذا، تخص الانسان يكون عنده قواعد صحيحه، يكون عنده علم وعنده معرفه بالنصوص ومعرفه بالنسخ والنسخ ومعرفه بهذا الى اخره بزاف. لكن غير اخذ الدليل ماشي لازم الانسان يكون مجتهد اذا مش ياخذ الدليل. قال احد العلماء، قال والاجتهاد انما يكون في كل ما دليله مضمون، اما الذي فيه الدليل القطع فهو كما جاء ولا منازع. الاجتهاد يكون في الظنيات، فيما دلالته ظنيه، اما النص الذي يكون دلالته قطعيه لا يحتمل الا معنى واحد، هذا الشيء يقول به كل واحد. لكن الاجتهاد معنى الاجتهاد هو بذل الجهد وافراغ الوسع لاستخراج حكم، لاستخراج ظن بحكم شرعي. يعني الانسان كيبذل جهده في واحد المساله اللي هي ظنيه الدلاله باش يعرف الحكم اللي يمكن يستخرجه منها. ولكن الانسان مثلا عنده علم، عنده ملكه، عنده تقوى، عنده كذا عنده كذا، باش يمكن يستخرج من هذا الحكم، الحكم غامض وما عرفش. اما مثلا نقولوا بان حرمت على كل ميته الدم، هذه مساله واضحه، لان الله تعالى حرم الميته حرم، مثلا ياخذ بها كل واحد، هذه مساله ماشي اجتهاديه. دائمها كذلك فرضيه الصلاه، مساله ماشي اجتهاديه. الصلاه فرضيه الصيام، هذه مساله ياخذها كل واحد. المسائل الاجتهاديه المسائل التي لا يمكن ان يعرفها مثلا دليلها الا العلماء الذين يستنبطون حكمها من الدليل الظني. قلنا ان يوجد هذا الركن الثالث، ان يكون اتفاقهم جميعا بحيث لا يمكن، اذا اتفق اكثرهم فإن تلك الكثرة لا يمكنها أن يرجحها. يقول لك الكثرة ديال اجتمع المجتهدون فاتفقت كثرتهم على حكم المسألة، كثرة وخلفوا قلة خلفت. هل تكون الكثرة ملزمة للناس أن يأخذوا بحكمها؟ لا. علاش؟ مهما كان عدد المخالفين، مثلا كانوا 10 مجتهدين اتفقوا 9 بقى واحد كلهم مجتهدون. لا عبرة باتفاق الأكثرية في الإسلام، لا يقيم وزن الكثرة، لأنه قد يكون الحق مع المخالف واحدا، قد يكون معه في المخالف. ها؟ دخلنا بهذه المسألة أخرى، ما دخلش هنا. إبراهيم ذكر أن إبراهيم يمكن في خلف الأمة، في خلف الدنيا واحدة وعلى حق، الأمة واحدة وعلى حق، أمة، الله اسمها الله أمة. ها؟ لا هذه يمكن الاحتمال فقط قائم. نحن نقول بأن الإجماع معصوم، يكون معصوم من الخطأ. متى؟ فيما إذا أجمعت المجتهد كامل الأمة الإسلامية كلها، ياك؟ لا يشذ أحد من المجتهدين عن، فإذا شذ أحد خالف يكون الإجماع غير منعقد، وقد أجمع صافي ما انعقدش، ها؟ ولو واحد، لكن مثلا 9-8 وفقوا واحد خالف، تناقضش الإجماع وما أصبحش ذيك الرأي اللي اتفق عليه الأكثرية ملزم للأمة أبدا. الركن الرابع، أن يكون ذلك الرأي الذي أصدره المجمعون، ياك؟ إما فتوى أفتاها أحدهم أو قضاء كان مفتي استفتي في مسألة فأفتى بكذا وكذا فكان رأيه أخذ عن طريق الفتوى أو رأيه في مسألة التي وقع الإجماع عليها أخذ من طريق القضاء هذا كان قاضي هذا كان مفتي هذا كان كذا هكذا فجمعنا آراء المجتهدين فوجدنا هذه الآراء التي جمعناها ووجدناها كلها تصل في رأي واحد كأنها يعني كلها متفقة على أن الرأي في المسألة هذه هو حكم المسألة هذه هو مثل الوجوب أو الجواز أو الحرمة أو كذا أو يمكن يكون إما أخذ الآراء جمعنا الآراء من هؤلاء المجتمعين كل واحد هذا استفتي في مسألة فأفتى هذا قضى يعني كان يعني استقضي في مسألة فقضى فيها بكذا فجمعنا هذه الآراء الفتوى فلان من قضاء فلان من كذا ومن كذا ووجدناهم كلهم متفقين أو كونوا جمعنا هؤلاء المجتهدين مثلا على صعيد واحد وتبادلوا وجهات النظر فأجمعوا على أن الحكم في المسألة كذا وكذا وكذا كيف ما كان الحال إذا أخذنا رأيهم متفرقين عن طريق الفتوى هذا وعن طريق القضاء هذا وعن طريق كذا أو مثلا كانت هناك هي هيئة أو دولة هذا جمعت هؤلاء الحد قضية الندوة التي تقابل جمعت هؤلاء العلماء فالمجتهدين فاتفق رأيهم في المسألة على كذا وكذا فيصبح رأيهم ذاك إجماعا منعقدا لا يجوز مخالفته في ذلك الوقت ولا في العصر الذي يليه لأن هذا الإجماع معصوم من النسخ الأدلة الشرعية الأخرى كالكتاب والسنة يمكن أن تنسخ في حياتي لأنها كانت في حياتي رسول الله وهذا الإجماع لم يكن إلا بعد وفاة رسول الله الإجماع يكون متأخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم والنسخ يكون في حياة رسول الله لذلك فالإجماع يلحقه نسخ لذلك يبقى هو حجة دائما بعد العصور التي تليت عصر العصر التي انعقد العصر احنا مثلا انعقد في العصر هذا فالعصور التي تاتي بعده كلها تكون كل لا يمكنه ان ينخرق الاجماع الذي خرق الاجماع يقول هذا خرج عن الاجماع هذا خرق الاجماع فيصبح الاجماع عندك حجه ملزمه وحكمه ومصدرا شرعيا للناس من بعد انعقادها الاجماع لا يجوز ان يخرق فهمنا هذه أربعة أركان فهمنا هنا عرفنا حجة سبع انعقاد الإجماع المسألة ما ماهوش فيها الحكم خفي يخفى الحكم خفى الحكم خفى الحكم على مثلا الناس في مسألة فيجمع الناس على يجمع الله هو إذا كان نلجأ إلى الإجماع لأن هي مسألة ترتيب إن أول ما نبحث كتاب الله فإن نجد فنرسل لكل أحد فخفاء الحكم في النصوص الشرعية هو الذي هو الحكم لا بد الحكم لا بد ما من مسألة إلا ولا ولكن مش أحكم كلها راه واضحة اللي مشيت على إذا كانوا في الطموح أنتِ وش كاينه تما ولا مشيت تما كان صغير مسألة قال لك يحكي يا شيخ عبد الله مسكين قال جا واحد أخي كيسأل قال له أسي نعم أسي بنتي كاين شي ناس شحال ناس كيجيو في مسألة نعم أسي بنتي قال الرجل هكذا كذا واش مطلقة ولا مش مطلقة قال له واحد إما أنت كذا أو شي حد شي لفظ هكذا قال له قال له أمهلني حتى أطالع حتى أنظر في مسألة واش شي طالع قال له حسب الشيء اللي قلت انت بنتك مطلقه الشيء اللي قال له قال له سي ماجد كيف وريني واش في الطبو انت كاين هنا في الكتاب هذا هي شي قال له وريني في الطبو انت كاين الكتاب هذه مساله مش كل مساله غادي نوجدوها لانك تعرف اغلب الاحكام الشرعيه مستنبطه يعني اخذت من طريق الاجتهاد ما كتجبرش النص يقول لك حاجه كذا كذا لا هذه مساله اللي قال في الشيء ابن مسعود شيء صحيح وقالت أين نجد في كتاب الله تعالى أن مصاب العلماء وشعين هذا يكين هذا القضية إمام مصر من العلماء، إمام مصر أو الواصلة أو شعبه الواصلة أو شعبه. قال نعم أجبنا ذلك. قالوا فين؟ قال ما أتكم رسول فخذوا ما أتكم رسول فخذوا. هذا ما دعسني اسمه اللهم مصر. هذه مسألة مش كل مسألة يعني مسألة حكم شرعي موجناش ها؟ موجناش نص واضح. إذن كيبقى مسألة إجماع. الإجماع لا يمكن أن نعقد من الضغط من الحوات ومن كذا ومن الرحمة في حال القضية اللي يسمح السيدة تبغى يفتي يفتي يقول كذا لا إجماع له أهله أهل الحلال في حال القضية اللي بيع أهل الحلال عقديات يجتهد كذلك ناس اللي عندهم أهل الاجتهاد نعم لهم أحد مسألة يمكن يكون لهم يستعانوا بأهل الاختصاص المسألة اللي تجدد في العالم الإسلامي الآن اقتصاد هذه التيارات المعاصرة اللي كانت هذه المسائل اللي الحضارة الغربية اللي غزتها كتكون أمور جدت وقعها كيكون ما عندهمش علم بها مثلا كيستعانوا بأهل الخبرة على الاختصاص يستعانوا بهم فقط وإلا في الغوص في الأدلة وفي النصوص إنما هو من ايش من خصوصية المجتهد اللي عنده آلات خاصة ممكن شي توفر شي حاجة أخرى يعني ماشي ماذا مش كيف يقول الاحتكار احتكار العلم لا مش احتكار العلم السبب ما تكونش السبب وصافي السبب الدين احنا مثلا الانسان مثلا مش يمشي ل مش يمشي للميدان ديال الهندسه يطفل عليه هو ما عارفش ما سبق ولا شيء فلان ما تطفل ميدان مثلا الميكانيك مثلا او الهندسه المعماريه او اي ميدان مالي او فلاحه او كذا كذا كنت تطفل عليه انت عندك شيء عندي انا شيخ هذا الشيء لا فالاسلام هو اجل من ذلك كله لانه دين الله ها؟ قال ما تعرفش قال فاسألوا أهل الذكر ماشي يعني من أهل العلم أهل العلم ماشي مقف سير ما عنده شيء ما بقاش غير من أهل العلم اللي تفضل معنى العلم العلم والتقوى اللي كيتقى اللي يتقى الله تعالى ما غادي يقولش في دين الله تعالى ما لا يعلم مقف يتهيب إن الملك سئل عن مش كذا 40 مسألة فأجاب عن ثلاثة وقال في الباقي لا أدري قالوا كيف وقد أتينا إليك يا من كذا وكذا مش حرم كذا وكذا قال من قالوا له قال لي لم يشي سويت قالوا قولوا بأن سألنا الملك عن ذلك قال لا أدري شوف الناس تقولوا في مورا فين احنا اللي بنات شيء حتى الشعر من يشي بحرف وكان والعلم كان عرف كان العلم والقوائد كيف في الدين عندنا بشخوش حاجة هذه السلفية وهذه السنة أما السلفية بالتلفية اللي بقوا عطا وعفتي وكذا وجهدي في القرآن وكذا عفتي وجهدي في القرآن هذه التلفية مش السلفية اللي تلفوا الدين كين شدرري ما حفظ هذه صحيح هذا ضعيف هذا ما هذا هذا المسألة كذا هذا كذا ما لكم على هذا قروا ومين يتفهم وش حاجة يفهم الإنسان شو هذيك الساعة قال علي رضي الله قال العلم نقطة كبرها الجهلة العلم نقطة صغيرة حكي جهلة تقول كبير كبرها الجهل هذه كذا هذه بعد خلافات كلها الجبراء مش حالنا ما عندها أساس كل يوم أصوب مش كل سيد هالشي كمان أهل الأمراض الخبيثة وأهل النفوس الخبيثة وما يجب وإلا فالإنسان ما عرفش حاجة ما يدخل شيء بس الإنسان ما يتركه مريان يصير يقف عند حد ويسترح ويخلي دينه وإيمانه ويسترح مع رسوله ويطلب العلم وغادي يستفيد بك ساعة إذا كان في إصابه وكذا غادي يستفيد إذن الأمور التي الأركان التي مثلاً يعقد فيها الإجماع الأربعة كما قلت لك أرى نشوف حجيته ما هو حجية الإجماع حجية الإجماع أتى بثلاث مسائل تدل على أن الإجماع حجة ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ ما الدليل؟ أولاً قول الله تعالى شكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر قال أهل الشأن الأمر موضوع الشأن ولكن هناك من قال الولاة ولاة الأمر لأن الأمر إما أمر دنيوي والمقصود أولي الأمر هنا هم يعني الأمراء اللي هما تولوا ولا الله الأمر لكن ما كان جائرين أو كذا أو كذا هو أولي الأمر أو أولي الأمر مدير أهل العلم تفسيرات بتفسيرين ومن جمع التفسيرين نستدل على أن الله تعالى أمرنا بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ثم طاعة أولي الأمر أي العلماء والأمراء الذين تولوا أمر هذه الأمة لأن لا ينتظم أمر الأمة إلا بالطاعة، لا ينتظم أمر الأمة إلا بالطاعة، ولكن الطاعة في طاعة الله. نقصكم المقيم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا الفعل علاش الله تعالى كرر الفعل، كرر العمل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال أولي الأمر ما قالش أطيعوا الأمر، إشارة إلى أن طاعة الرسول طاعة مستقلة، طاعة وإن لم يشهد وإن لم وإذا جاءنا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا لم يرد في القرآن ويكون حكما زائدا على القرآن فطاعته موجبة، ولكن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسول الله، فإذا وجدنا طاعة مخالفة فلا طاعة له خارجا، لا طاعة المخلوق المصير خارج، هذه هي مسألة دلنا. والأمر العلماء هو شؤون الأمراء طاعة الأمر. إذن هنا المسألة الله تعالى قال لنا رجعوا، قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال المسألة اللي فيها الخلاف لو أن هؤلاء الناس ردوه فيما يعني الأمر الذي لم يعرفوا حكمه وتنازعوا إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني أهل العلم هم أهل الاستنباط هم أهل الاجتهاد، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن فالله سبحانه وتعالى يردنا في تنازعنا وفي فيما أشكل علينا من حكم أن نرجع إلى الله، أن نرد أمرنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ثم إلى أولي الأمر. أحكامها التي ورد استنشاقها من كتاب الله وسنة رسول الله. وقال أيضا ومشكر رسول الله مات من هدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولم يتول، قال فجعل اتباع غير سبيل المؤمنين هو منتظم في سلك من شاق الرسول. إذا يكون أهل الحديث هم أهل الطائفة هذه، شو ما أعرفش شنو ما يعني ما يمكنش يكون ما يمكنش أحد أحق يعني يكون من هذه الطائفة المنصورة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أهل الحديث اللي هم كتبوا أصحاب سيدنا صلى الله عليه وسلم. إذن هاو تقول لك إذا كانت الأمة هذه معصومة من الضلالة وفي ضمنها وقلنا والحال أننا قلنا إن المجتهدين كمثلوا أمة كاملة، أنا قلنا الأمة كاملة اتفقوا جميع مجتهد الأمة، إذن هؤلاء هم من ضمن تلك الطائفة الذي أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم إذن محفوظون إيش معصومون من الخطأ، هذه على وجه الحجية واضح يا على وجه الحجية. الدليل الثالث لا بد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي، الإجماع الحكم الشرعي لا بد أن يكون مستند إلى دليل شرعي. كيف دليل شرعي؟ لأن هؤلاء المجتهدين لا يمكنش يجتهدوا لم يكونوا يتعدوش حدود النص، فإذا لم يجدوا نصا ليش لجأوا إلى تفهم النص، فهم النص يعني الأمور التي يمكن أن تفهم من النص مش من عند النص يعني استنباط، إذا لم يجدوا ما يستنبط يعني حكم يستنبطها من النص لجأوا إلى مبادئ الشريعة العامة للقياس إلى روح الشريعة الإسلامية وإلى القياس وإلى العرف وإلى العرف مثلا بعض المجالات وإلى الاستحسان وإلى الاستصحاب إلى آخره. لا بد هناك أدلة شرعية أخرى، يعني كما قلنا أدلة شرعية كتاب السنة والإجماع والقياس، فهم إن لم يجدوا النصوص عوزهم الحكم في النصوص لجأوا إلى بعض المصادر الشرعية الأخرى كالقياس والاستحسان لأنهم عندهم أو العرف. أن يستعينوا بهذه الأدلة في فهم الحكم الشرعي الذي أجمعوا عليه. إذا كان هؤلاء قد اجتمعوا قد استندوا إلى دليل الحياة الإجماع يمكنش يكون وحده قد يستند إلى دليل شرعي، فلا بد أن يكون هذا الإجماع قطعيا. الإجماع لا بد حين استند إلى دليل شرعي لا بد أن يكون قطعيا، والقطعي أما إذا كان مستند إلى يعني إلى مستند إلى دليل شرعي فإنه يكون مستند إلى دليل ظني، والظني مجاله فيه خلاف، لابد أن يكون فيه اختلاف، بما أن هذا الحكم الذي استنبطه العلماء لأن عن طريق القياس أو كذا أو كذا فلا بد أنه استند إلى ذلك الدليل الشرعي، وحين استند إلى الدليل الشرعي أصبح إذن إيش حكما شرعيا قطعيا قطعي لا مجال للخلاف فيه. هذا لا هذا لا الرأي اللي كشفه هذا أصحاب هذه حجية من قال يعني أو حجج من قال في حجية إجماع إيش تدل حجيك تدل أولا كتاب الله إيش ثانيا إيش السنة التي أشارت في أن الأمة الإسلامية هي معصومة من خطأ، ثالثا الاستناد إلى دليل شرعي. إجماع قد يكون شيء غير مسألة غير رأي فقط، وإنما ما أجمعوا إلا بعد استناد إلى دليل شرعي. أرنا الشبهة ديال الناس الذين قالوا أنه لا يمكن أن ينعقد، هذه الحجج ديال الناس الذين يستدلون بحجية إجماع. قال النظام والشيعة أنكروا في انعقاد الإجماع، قالوا لا يمكن، كيف يمكن أن نقول إن الإجماع ينعقد والأمة الإسلامية متفرقة والعلماء متفرقون، ومتى يمكن أن نعرف هذا مجتهد وهذا غير مجتهد؟ نعرف مستويات الناس، نعرف أن هذا مجتهد وهذا مجتهد وهذا مش مجتهد وهذا كذا، فنأخذ برأي المجتهد ونتركه برأي المجتهد. هذه مسائل لا يمكننا أن يعني أن نتعرف عليها لأنها من الخطأ بمكان، تعرف على هذا مجتهد نأخذ برأيه فينعقد به الاجتماع وهذا غير مجتهد، هذه ممكنش. ثم كيف يمكننا أن نتعرف عليهم وهم متفرقون في بلدان مختلفة في بيئات في من أين نتعرف على هذه على هذه المستويات حتى نقول إنه قد انعقد إجماع الأمة الإسلامية؟ يكفي هذا هو. وما أين هو الدليل الذي يدلنا على أن هذا المجتهد هو الذي نأخذ برأيه وهذا أين هو الدليل؟ أين يمكن شيء دليل؟ ما يمكن شيء. من تقول مسألة هذا رأي من يقول بعدم انعقاد انعقاد إجماع، يقول الإجماع متعذر. إذا كان هذا هو الإجماع تقول لك واحد من تنقش هو حجية الإجماع، تقول لك كيفية انعقاده متعذرة. علاش؟ من يقول لنا بأن هؤلاء المجتهدين نجد هذا مجتهد نعرفه بالنظر الاجتهاد يلا سيدي تفضل أنا الرأي ذلك كاين واحد نوع عنده واحد نوع ذلك وهذا بلغ درجة الاجتهاد نعم نأخذ برأيه وهذا لم يبلغ درجة الاجتهاد ما يهمك ما هل هناك مقاييس؟ ومن يقول لنا بأن هؤلاء المجتهدين هم الذين أخذ برأيهم وغيرهم كذا يعني كاين واحد نوع الدليل الذي يدلنا يحددنا أن المجتهد هو أن المجتهدين هم الذين أخذوا ممكن هو إذا كان إن المجتهدين هم الذين يبتون في هذه المسألة ها؟ وإذا كان خفيا إذا كان هذا الحكم في المسألة اللي يوقع فيها هذا خفي وهو مجال الاجتهاد فإنه يكون ضمنيا، والضمني لابد أن يكون فيه اختلاف، ممكن شيء يتفق عليه الناس كيف يكون الرأي الآراء اتفق تقول كده. إذا كان قطعيا إذا كان مثل الحكم يعني الدليل النص في مسألة قطعي فما غادي يخفش على الناس حتى يمكن يجمعوا المجتهدين ونديروا إلى آخره باش نحصلوا على الإجماع ها؟ يعني غادي يمكن تعرف مسائل قطعية راه مر. ولكن إذا كان الحكم الشرعي الحكم الشرعي هو ضمني في خفاء لابد أن نستعين بالمجتهدين اللي يعرفوا حكم الله في النازلة، إذن هذا قد يكون ظني والظن لابد يكون فيه اختلاف، لابد يكون فيه واحد مجال للاختلاف إذا كيف مش يمكن مش يتفقوا على هالمسألة اللي هي ضمنية؟ إذا تبغى هذا الكنقش المسألة تقول هذه الشبهة اللي الناس اللي يقولوا لأن الإجماع ما فيش العقد، أو الشبهة السابقة اللي قلناها هو أنه ما يمكنش لأن المجتهدين مش عارفوا هذا مجتهد هذا مجتهد على اتساع رقعة الأمة الإسلامية، وكيف يمكن أن نقف معلش ما قيسش نقول هذا مجتهد ناخذ برأيه هذا مش مجتهد ناخذش برأيه من وجهة. ثم أين هو الدليل الذي يحدد المجتهدين في معرفة مثلا الحكم الشرعي مثلا في مسألة؟ ثم بعد هذا كله أيضا قلنا المسألة الأخرى إذا كان الدليل قطعيا فإنه لا يخفى على الناس على الأمة الإسلامية حتى إنها يمكن أن تستعين باش بالمجتهدين. وإذا كان ظنيا إيش في مجال الاختلاف، إذا أصبح كيفاش مش يكون هذا الإجماع؟ إذا كان في مش يكون الظني مش يكون في مجال الاختلاف، كيف يمكن أن الإجماع أن ينعقد؟ الإجماع معناه هو اتفاق المجتهدين على حكم واحد، كيف؟ والحال أننا نفرض في مسألة أن المسألة فيها إيش دليلها ظني، مفهوم هذا؟ وزاد أيضا بكلام ابن حزم بنقل ابن حزم في مسألة عن عبد الله بن أحمد رحمه الله قال أبي من زعم أن الإجماع ملفق فهو كذب، من دعا الإجماع فهو كذاب، فليقول لنا مختلف في مسألة اختلافا. من أراد أن يحاول أن يقول بأن المسألة لا أعلم فيها، وتقولوا عدم الوجدان لا يدل على الوجود، عدم الوجدان مش معنى عدم الوجدان، الوجدان هو الإحساس كتب الحاجة كتوجدان، ومشي معنى هذا الحاجة إذا ما وجدتش أنت مش موجودة، عدم وجودك أنت الشيء لا يدل على عدم، لا يلزم من عدم الوجود، وتكون الحاجة موجودة أنت ما عرفت أنت ما وجدتش، عدم وجدانك أنت الشيء لا يدل على عدم الوجود، الحمد لله، عدم وجدانك المسألة لا يدل على انه مو الاهل مش موجود، قد تكون حاجه موجوده ولكن انت ما شفتش، هذه معنى لا اعلم. قال العلماء ينبغي الانسان يقول لا اعلم في مساله خلاف، صافي انا لا اعلم، وكوني لا اعلم قد يكون هناك انا ما عرفتش، اما اذا قلت الاجماع عن مساله هذا كيكون تحذروا من الاجماعات اللي عند البر، الاجماعات اللي عند البر تتساهل حكايه الاجماع، تشترك أنت من المنظر تقول أنه تتسد حكاية الإجماع. إنما الذين أرادوا أن ينكروا على هؤلاء، يعني الذين استدلوا يعني الذين يقولون بأن الإجماع حجة وأنه أن الإجماع حجة، كل شيء يقول لكن كيف يتناقض أن الإجماع يمكنه أن ينعقد بالفعل، قال لك هذا الواقع الذي لا يرتفع هو الذي يرد على هؤلاء الذين أنكروا حجية الإجماع. شنو هو؟ إجماع الصحابة على خلافة عثمان، خلافة أبي بكر الصديق، إجماع الصحابة على توريث الجدات السدس، لأن إجماع عليها إيش؟ أبو بكر الصديق، لأن مش نص، إجماع الصحابة على تحريم الشحم، ها؟ لأن القرآن فيها أو لحم خنزير أو لحم، ها؟ الإجماع على إيش؟ على حجب الإبن، الإبن حجب الإبن في الإرث بالإبن، طبعا حجب الإبن الإبن باش بالإبن في الإرث، هذه مسألة قلنا هذه جزئيات كلية وقعت والواقع لا يرتفع، كيف يمكنكم أن تنكروا شيئا واقعا؟ أنتم تقولون بأن الإجماع ممكن شيء ينعقد، تطعون في انعقاده وهو قد انعقد شيئا، هذا مشكلة. ثم أراد أن ينفصل عن مسألة المؤلف رحمه الله فقال أرى في مسألة الله أعلم أن الإجماع إذا أكل أمره إلى مجموع الأمة الإسلامية فإنه لا يمكن أن ينعقد، كما قلنا سابقا لا يمكن شيء لأن الأمة الإسلامية متفرقة الأقطار، شاسعة الأقطار وسعة الأمصار وبعد كذا وكذا، ولكن الشيء قال إذا أكل الأمر إلى الأمة الإسلامية هيك، والحكومات هي الحكومات عندها أو التدبير يجيب لكم على الإجماع مع الرجل يقول لي هذا الإجماع في المسألة. أيوا هذا شوف شوف المصيبة كيفاش، أين هي؟ تلك الحكومة دعوة مخطى وقول بسم الله الإجماع ده لا نثق بها وبمن قبل بإجماعها. أما يقضي لي يقول لكم لك الشيخ الأخمر إذا بغى يودي صفحة الأخمر يقول بسم الله الأخمر، هما محل السفر والتبخر السفر محله. المهم يودي إذا وكل الأمر إلى الحكومة الإسلامية لتجمع لتحصي إحصاء وتعطي شهادات وإجازات زاد الطين بلة. ما هي الإجازات والشهادات؟ هذا مجتهد صباح هذا سيد المجتهد دكتور المجتهد يقول لك أعطيه من شوائز للمجتهد لأنه الأمة الإسلامية يعني الحكومة الإسلامية تجمع يعني تحصي عدد العلماء المجتهدين وتعطيهم إجازات على اجتهادهم اجتهاد القسمة اجتهاد اجتهاد خاص كاين إجازة كاين شي إجازة اللي ممكن كتعبر على العلم كيسموها الشهادة الصنص وهاد الشهادة ديال كذا كيسموها في مصر كيف كنا العلماء اللي كنا عليهم في مصر كيقول لها الجحشونية. شنو الجحشونية؟ تعرف شنو الجحش؟ الجحش هو ابن عمر الجحشونية هي الشهادة دي الله العظيم ما كيحكي أين يا أصحاب الجحشونية أصحاب الجحشونية العلماء المصر ديك ساعة الوقت كان باقي خرجت الشهادة دي.